ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم انصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم إني أسألك بأعمال صالحة قبلتها منا يا ربنا من صلاة وصيام وزكاة ومن حج وعمرة ومن طواف بالبيت العتيق ومن صدقة ومن بر وإحسان ومن طاعة الوالدين إلا كفيت يا ربنا وشفيت وعصمت يا مولانا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا ضر الناس وشر الناس وسحر الناس وحسد الناس. اعصمهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا. اعصمهم يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اعصم يا ربنا الوالد والولد. اعصمهم يا ربنا الآلام والأوجاع والكيد والمكر والكيد والمكر والخيانة والخديعة يا ربنا. اعصمهم يا ربنا من شر الناس وضر الناس يا ربنا. اعصمهم يا ربنا من سحر الناس الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين. اعصمهم يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس ومن حسد الناس ومن أعين الناس النافذة الحارة. اعصمهم يا ربنا من الناس الظالمين الساحرين الساخرين الحاسدين الحاقدين يا مولانا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصم يا ربنا الوالد والولد يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس ومن سحر الناس. اعصمهم يا ربنا اعصم يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم وفروجهم يا ربنا وأقفيتهم وظهورهم وأعصابهم ودماءهم يا ربنا وأكتافهم. اعصمهم يا ربنا أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير يا ربنا المحسود والمسحور والذي فيه نفس ومس وعقد. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا اعصم يا ربنا رؤوسهم اعصم يا ربنا الرأس اعصم يا ربنا الرأس العقل والإدراك والذاكرة والذهن والدماغ السمع والبصر والنطق والمخ والمخيخ ومراكز الأعصاب والأحاسيس. اللهم اعصمهم يا ربنا اعصم يا ربنا أحاسيسهم وعواطفهم ومشاعرهم شر الناس يا ربنا وضر الناس وأحساد الناس وأسهارا من الناس يا رب الناس يا مولانا. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اعصم يا ربنا السمع والبصر والنطق اعصم يا ربنا العقل والإدراك والذهن اعصم يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة اعصم يا ربنا الحظ والنصيب اعصمهم يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن ظلم الناس ومن ظلم الناس ومن ضلال الناس يا مولانا. اعصمهم يا ربنا شرا مستطيرا اعصمهم يا ربنا ضرا عظيما اعصمهم يا ربنا الأسحار اعصمهم يا ربنا سحر البطون والقبور والبيوت وما على الجنون والخبال وما على التعطيل والربط. اللهم اعصمهم يا ربنا والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس وضر الناس وأسحار الناس الحاسدين الحاقدين الظالمين الطاغين الباغين المعتدين يا ربنا والمحبين والمحبين والمحبين الظالمين والمحبين المغرمين السحرة. اللهم اكفهم شرهم يا ربنا اعصمهم يا ربنا شر كل ذي شر اعصمهم يا ربنا ضر من يضر اعصمهم يا ربنا شر كل ذي شر اعصمهم يا ربنا ضر كل من يضر. والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بك يا ربنا من ساحر إذا سحر نعوذ بك يا ربنا من ساحر إذا هم بالسحر نعوذ بك يا ربنا من حاسد إذا حسد نعوذ بك يا ربنا من جنود السحرة ومن المكلفين ومن المكلفين بالسحر العظيم نعوذ بك يا ربنا اعصمنا يا ربنا من جنود السحرة اعصمنا يا ربنا من ساحر وحاسد وحاقد وظالم وعائن محترف بالعين أصاب والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس ومن بغي الناس يا ربنا ممن يستحوذ عليهم ويستولي عليهم من شرار الخلق من شر الناس من شر السحرة والحاسدين والحاقدين والظالمين والطاغين والباغين والمعتدين والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اعصمهم يا ربنا المفرقين اعصمهم يا ربنا المعطلين اعصمهم يا ربنا الرابطين اعصمهم يا ربنا جنود السحرة أجمعين والخدام لهم والحراس على عقدهم اعصمهم يا ربنا المفرقين والمعطلين اعصمهم يا ربنا العاشقين في الجسد الساكنين في الجسد المرادة والعفاريت اعصمهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس اعصمهم يا ربنا شر الناس وضر الناس وحسدا وحسدا من الناس وحسدا من الناس وحسدا من الناس وحقدا وحسدا من الناس وحقدا وحسدا من الناس وحقدا والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس اعصمهم يا ربنا من عقد من العقد والعاقد اعصمهم يا ربنا من العقد من العقد اعصمهم يا ربنا من العقد من العقد من العقد النافذة من العقد الغائرة اعصمهم يا ربنا من أصل السحر وفروعه من أصل السحر وفروعه من عظيمه وهينه من قويه وضعيفه من قديمه وجديده ومما يتجدد منه ومما يتنقل منه في الجسد وفي البيت وفي غيرهم لهم وفيهم لغيرهم والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس اللهم اعصمهم يا ربنا ضرا من الناس من ساحرين وحاسدين وناظرين وناظرين وناظرين وعائنين للجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وللذكاء والعبقرية والفطنة، ولما آتيتهم يا ربنا من حنكة وحكمة ومن علم عال عظيم، ومن وعلى طبخها وحسن شغلها في بيتها. اللهم اعصمهم يا ربنا شر الناظرين، شر الناظرين والعائنين، بعيون حارة لامة قاطعة، بعيون حارة لامة قاطعة قاتلة محزنة ومبكية وممرضة. اللهم إن يسألك يا ربنا أن تعصمهم من شرها وضرها وكيدها ومكرها. اللهم اعصمهم يا ربنا عيونا خرج منها مثل الشرار، اعصمهم يا ربنا عيونا خرج منها مثل الشرار والرصاص والسهام، دخلت في الرأس وفي الجسد وأثرت على الحظ والنصيب وتبعها شيطان مارد وعفريت. اللهم اعصمهم يا ربنا، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا شرا عظيما وضرا عظيما ومكرا عظيما ومكرا عظيما وكيدا عظيما ومكرا عظيما وكيدا عظيما. والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك. اللهم اعصمهم يا ربنا، اعصم يا ربنا، اعصم يا ربنا الوالد والولد. اللهم اعصمهم يا ربنا شرا عظيما، اعصمهم يا ربنا، اعصمهم يا ربنا المرابط، المرابط والعقاد، اعصمهم يا ربنا الاسحار في المرابط وفي العقاد، في المرابط وفي العقاد يا ربنا، وفي مواد سحريه، وفي مواد سحريه. اللهم اعصمهم يا ربنا مرابط يا ربنا وحبالا، وحبالا وقيودا وسلاسل يا ربنا، اعصمهم يا ربنا السلاسل، اعصمهم يا ربنا القيود، القيود، القيود والسلاسل، والسلاسل، اعصمهم يا ربنا القيود، القيود، القيود والسلاسل، والسلاسل، والسباحة، والسباحة، والخرز، والخرز، والورق، والورق، اعصمهم يا ربنا ضرا، اعصمهم يا ربنا شرا، اعصمهم يا ربنا سحرا. اللهم اعصمهم يا ربنا، والله يعصمك من الناس، اعصمهم يا ربنا من السحر، اعصمهم يا ربنا من سحر اكلوه تجمد في البطن، اكلوه تخمر في البطن، اكلوه تجمد في البطن وتجمع وتكور وتكون. اعصمهم يا ربنا من سحر مشروب استشرى في الدم، من سحر مشروب، مشروب استشرى في الدم أثر عليهم. اللهم اعصمهم يا ربنا ضرا وشرا ومكرا وكيدا وغلبة عليهم يا ربنا. والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك، والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا أسحارا من حولهم من حولهم من حولهم من فوقهم ومن تحتهم. اعصمهم يا ربنا من الأسحار من فوقهم ومن تحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم يا ربنا. اعصمهم يا ربنا أسحارا. اللهم اعصمهم من الأسحار من الأسحار في أوراق وفي سبح وفي مرابط وفي خرز وفي مسابح. اللهم قهم يا ربنا واعصمهم يا ربنا أسحارا عظيمة أسحارا قديمة أسحارا عظيمة. اللهم اعصمهم يا ربنا السحر الأسود السحر الأسود العظيم على الشقاء والعناء والتعب وعلى الآلام والأوجاع والأثقام. اللهم اعصمهم يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد. اعصمهم يا ربنا من الأسحار المأكولة والمشروبة ومن عيون في أجسادهم ومن عيون على الجمال والبهاء ومن عيون على الرزق ومن عيون على ما آتيت وأعطيت يا ربنا. اللهم اعصمهم يا ربنا الآلام والأوجاع في الرأس وبين الكتفين وعلى الكتفين وبين الكتفين وعلى الكتفين وبين الكتفين وعلى الكتفين وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها. اللهم اعصمهم أجمعين يا ربنا الآلام والأوجاع والضر يا ربنا والشر والمكر والكيد. اللهم اعصمهم يا ربنا ساحرا ساحر. اعصمهم يا ربنا من ساحر من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد من ساحر في الجسد ظالم من ساحر في الجسد ظالم عفريت ومارد ومن ملوك الجن في الجسد ومن سلاطينهم في الجسد ومن فراعنتهم في الجسد. اللهم عليك به يا ربنا. اللهم اعصمهم من شره اللهم اعصمهم من شره وضره ومكره وكيده وغلبته يا ربنا. اللهم اغلبه يا ربنا اللهم اغلبه يا ربنا. اللهم عليك به يا ربنا ساحرا لعينا ساحرا ملعونا. عليك بساحرة ظالمة عليك بساحرة بغية ظالمة. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطله يا ربنا على البلاء العظيم وعلى الشر المستطير يا ربنا وعلى التعطيل. اللهم اعصمهم يا ربنا سحرا على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا. اعصمهم يا ربنا من سحر على الزواج من سحر على الزواج ألا يكون أبدا. اعصمهم يا ربنا من سحر على الزواج على الزواج ألا يكون أبدا. اعصمهم يا ربنا من سحر على التفريق على التفريق أن يكون دائما على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس اللهم اعصمهم يا ربنا من الناس من الناس الظالمين من الناس الساحرين من الناس الحاسدين من الناس العائنين من الناس الناظرين بنظرات حارة بأعين لامة قاتلة ممرضة محزنة. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا ضرا عظيما, اعصمهم يا ربنا ضرا عظيما, اعصمهم يا ربنا من ضر يا ربنا ومن شر ومن مكر وخديعة يا ربنا وخيانة. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة يا ربنا, اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس وضر الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا من شرور الناس وضر الناس وأسحار الناس وأحساد الناس يا ربنا. اعصمهم يا ربنا من أنفس من أنفس الناس من أنفس من أنفس تعلقت حسدا وحقدا, تعلقت ضرا, تعلقت مكرا وكيدا وغلبة عليهم. اللهم اعصمهم يا ربنا الأنفس أنفسا من الناس أنفسا من الناس تعلقت بهم وفيهم تعلقت بهم وفيهم ضرتهم ضرتهم آلمتهم أحزنتهم عطلتهم ربطتهم عقدتهم عسرت عليهم. اللهم اعصمهم يا ربنا من شر الناس يا ربنا اعصمهم يا ربنا أنفسا أنفسا من الناس أنفسا أنفسا أنفس أنفس. اللهم اعصمهم الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الظالمة الظالمة الظالمة الظالمة الساحرة الساحرة الساحرة الحاسدة. والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس. اللهم اعصمهم يا ربنا شر الناس, اعصمهم يا ربنا الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس الأنفس. اعصمهم يا ربنا الأنفس الأنفس تعلقت تعلقت حسدا وحقدا, تعلقت هوى وعشقا, تعلقت تعلقت تعلقت وضرت تعلقت وضرت تعلقت وضرت آلمت وأوجعت, تعلقت وضرت تعلقت تعلقت مربوطة ومعقودة ومقيدة ومسلسلة في الجسد في الجسد في الرأس في الرأس مسلسلة مسلسلة مقيدة مقيدة في الرأس في الرأس في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر على الكتفين في الكتفين مربوطة ومعقودة. اللهم فكها يا ربنا, اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس, اعصمهم يا ربنا شر هذه الانفس الانفس الضارة الضارة الماكرة الضارة الماكرة الكائدة الكائدة يا الله. اعصمهم يا ربنا شرها, اعصمهم يا ربنا من شرها من شرها وضرها ومكرها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا الأنفس الأنفس الضارة الأنفس الأنفس الخطيرة الخطيرة الضارة الضارة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الظالمة الظالمة الظالمة الماكرة الماكرة الماكرة الكائدة الكائدة الكائدة الكائدة. اعصمهم يا ربنا اعصمهم يا ربنا من شر الناس من ضر الناس من غلبة الناس من حقد الناس من حقد الناس. والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس. اعصمهم يا ربنا من شر الناس من شر الأنفس الأنفس الأنفس الظالمة الطاغية الباغية عليك بها يا ربنا. اللهم اعصمهم من شرها وضرها ومكرها وخيانتها وخداعها يا ربنا يا ربنا. اعصمهم يا ربنا اعصمهم يا ربنا من هذه الأنفس من هذه الأنفس الضارة الضارة الخبيثة الماكرة الكائدة يا ربنا الخطيرة. اللهم اعصمهم يا ربنا من هذه الأنفس من هذه الأنفس الممرضة الممرضة الممرضة الممرضة المهزنة المبكية يا ربنا يا ربنا المسلسلة للجسد المقيدة المقيدة المقيدة للحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر وأنت حسبنا يا ربنا وكفى على من ظلم وطغى وبغى وأنت حسبنا يا ربنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر وبأسحاره ربط وبأسحاره عقد العقد وبأسحاره عسر وبأسحاره قيد وبأسحاره قيد اللهم عليك به يا ربنا اللهم عليك به متابعا اللهم عليك به حارسا وخادما اللهم اعصمنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا من شر الناس ومن ضر الناس ومكر الناس يا مولانا والله يعصمك من الناس اعصمنا يا ربنا من شر كل ذي شر ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اعصمنا يا ربنا من شر كل ذي شر اعصمنا يا ربنا من شر كل ذي عين اعصمنا يا ربنا من شر كل ذي نفس اعصمنا يا ربنا من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة من اليهود والنصارى والملحدين والمجوس والكفار والهندوس يا ربنا يا ربنا اللهم اعصمنا يا ربنا سحرا عظيما علويا وسفليا علويا على النجوم على النجوم على النجوم على النجوم على النجوم على النجوم على النجوم على النجوم اللهم اعصمنا يا ربنا سحرا على النجوم على النجوم تتجدد على النجوم تتكون على النجوم عظيمة قوية قوية على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم اعصمنا يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم اعصمنا يا ربنا سحرا على الكواكب والنجوم اعصمنا يا ربنا من أسحار على الكواكب والنجوم على الكواكب والنجوم قوية عظيمة شديدة تتجدد وتتنقل وتؤثر على الفكر وتؤثر على العقل وتؤثر على الإدراك والذهن وتؤثر على الذاكرة والله يعصمك والله يعصمك من الناس اللهم اعصمهم يا ربنا اعصم يا ربنا سحرا علويا وسفليا علويا وسفليا علويا وسفليا اعصمهم يا ربنا اعصمهم يا ربنا من هذا السحر من هذا السحر العلوية العلوية العلوية السفلية السفلية السفلية السفلية اعصمهم يا ربنا من السحر العظيم القرآن القرآن كتب بالبول والقلم القرآن القرآن وفي دمية وفي صورة في صورة وفي دمية وفي دمية وعلى أثر على أثر وعلى مسروق وعلى مسروق من الأثر من الأثر وعلى مسروق وعلى مسروق وعلى مسروق من الملابس والنعال من الملابس والنعال والنعال وعلى مجوهراتها وعلى اكسسواراتها وعلى مجوهراتها وعلى عباءتها وعلى عباءتها يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اعصمنا يا ربنا اجمعين من شر الناس وضر الناس وسحر الناس يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اللهم اعصمهم يا ربنا من سحر عظيم على الفقر والقلة والذلة والمهانة والآلام والأحزان والأوجاع وعلى الوسوسة والهلوسة وعلى الوشوشة وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس والله يعصمك والله يعصمك والله يعصمك من الناس الله أكبر والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس